بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أعددت لرمضان؟ ماذا أعددت لرمضان؟ رمضان. كيف نستقبل رمضان؟ رمضان. رمضان يا لغة الجهاد تسقى بألسنة الرماد، جدد بنا عبد الرشاد وبعث لنا صنوى صلاح. اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. رمضان. إن من أدرك رمضان يجب أن يعرف أنه قد أدركه من الله فضل عظيم. رمضان. وهو شهر العتق من النار. رمضان. شهر ليلة القدر. رمضان. شهر يعظم فيه الأجر. رمضان. ويمحى فيه الوزر. رمضان. وتفتح فيه أبواب الجنان. رمضان. وتغلق فيه أبواب النيران. رمضان. وتصفد فيه الشياطين. رمضان. وتسمو فيه الروح وتجد لك على الخير أعوانا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات يستقبله بالمطاعم والمشارب. أما المؤمنون يسمرون عن ساعد الجد طاعات قيام النهار قيام الليل قراءة القرآن إطعام المساكين مدارسة كتب العلم. هذا هو رمضان عند الصالحين. عبد الله بلاش بقى مسخرة وقلة أدب أفلام ولا مسلسلات. بلاش مسخرة. لا هنقطع للطاعة. ناوي انوي من دلوقتي فلعلك تموت ولا تدرك رمضان فتؤجر على نيتك الصادقة. إلى الله إلى الله من هذه الكبائر. استقبلوه بالتوبة. مش معقول الصيام بالنهار وقيام ليل وتهجد وقرآن مطحون خمس دقايق قدام واحدة عريانة بتتفرج عليها. مش مقبول يا مش مقبول. صليت السنة اللي فاتت بجوي. صليت السنة دي قيام ليل وتهجد. صليت السنة اللي فاتت تهجد. ختمت القرآن السنة اللي فاتت. أيوة مرة. السنة دي مرتين. أطعمت اليتامى أطعمت المساكين أفطرت الصائمين وصلت الرحم. أنا عايزك تزود السنة دي لأن من لم يكن فيه زيادة فهو حتما فيه نقصان. ويا صلاحي جدد بنا عبد الرشادي وبعث لنا صنوى صلاحي. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تضع بين أيديكم هذه المجموعة المباركة رمضانيات لفضيلة الشيخ مسعد أنور، وهي مجموعة مكونة من 4 أشرطة. والآن مع الشريط الأول والذي هو بعنوان كيف نستقبل رمضان. على من زانه ربه عز وجل بالقرآن وحباه وأمته بليلة القدر في شهر رمضان، وعلى آله وصحبه سادات الأزمان، وعلى من تبعهم من أهل الحق والعرفان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نستقبل رمضان؟ أخي في الله، أيها المسلم، يا وريث الصحابة، يا حفيد الصديق وعمر، أخي في الله، ها نحن بيننا وبين رمضان أيام، أيام قلائل. نحن نشعر جميعا كأننا في آخر الزمان، انمحت البركة من العمر، فالشهر يمر كالجمعة، والسنة تمر كالشهر، والجمعة تمر كاليوم، واليوم يمر كالساعة. سبحان الله العظيم، والله لكأننا في رمضان الماضي. الأيام تجري بسرعة. أتصدق أنه بيننا وبين رمضان شهر، شهر واحد بيننا وبين رمضان. الأيام تجري بسرعة البرق. اللهم اجعل أعمارنا كلها في سبيلك، اللهم ارزقنا جميعا البركة في العمر، اللهم بارك في أعمارنا، اللهم آمين. بيننا وبين رمضان أيام قلائل، وها هو شهر الخير وشهر البركة وشهر الرحمة يقترب منا رويدا رويدا. فتعالى تعالى يا حبيبنا يا رمضان واقترب، فنحن نحترق لك شوقا ونذوب فيك حبا، ولا نفارقك إلا كمدا وحسنا. نتمنى أن تأتينا وتمكث فينا زمانا طويلا وتلقي علينا دروسك. نتمنى أن لو كانت الأعمار كلها رمضان. تعالى وأقبل يا موسم الطاعة، يا سوق الصالحين، ويا متجر المتقين. تعالى والبث في هذه الأمة المسكينة زمانا، فإننا بعدك نجد لا نجد على الخير أعوانا كثر. أي نعم، بعد رمضان يقل المعين على الطاعة ويكثر المحرض على التفريط والإضاعة. تعالى، فقد أسرفنا من بعدك في الشهوات وغرقنا في الذنوب والخطيات. تعالى واغسلنا بطاعاتك من الذنوب، ونظفنا بعباداتك من الخطايا. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان. أخي الكريم، بينك وبين رمضان شهر، ماذا أعددت لرمضان؟ كيف نستقبل رمضان؟ الناس أصناف وأنواع، وكل يعمل على شاكلته، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. الناس إذا أقبل عليهم رمضان تجدهم أصناف، من الناس من يستعد لرمضان بأنواع من المطاعم والمشارب. رمضان يعني الياميش، قمر الدين، التمر، الجوز، اللوز، تمر هندي، الأراسيا، عارف الأراسيا؟ حاجات كده بنشوفها في الشارع. من الناس من يستقبل رمضان بأنواع من المطاعم والمشارب، ومن الناس من يستعد لاستقبال رمضان بالكبائر. اي والله، هناك عشرات الالوف من البشر يستقبلون رمضان بالذنوب، بكبائر الذنوب. رمضان جاي بقى. يبقى احنا جايبين لكم بقى ايه؟ مسلسلات رمضان، افلام رمضان، سهرات رمضان، هيافات رمضان. ايوه، مسلسلة تسلمك لمسلسلة، ومسلسلة تسلمك لمسلسلة، وقصة قصيرة تسلمك لقصة طويلة، وفيلم يعرض لأول مرة في رمضان يسلمك لمسرحية تعرض لأول مرة في رمضان، وبرامج تافهة وهدامة، نستقبل الراقصة اللولبية فلانة، ولاعب الكرة العبقري فلان، والممثل المائع فلان، برامج مسبقا نعرف من هم الضيوف فيها، ضيوف أصحاب وجوه كالحة يعملون على تدمير أخلاق الأمة. من الناس من يستقبل رمضان بالذنوب، عنده تلفزيون 14 بوصة. ايه يا جدع، رمضان جاي كبر بقى 20 بوصة. طب ما عنديش فلوس، سهلة سهلة، كله بالتقسيط. عنده تلفزيون ابيض واسود، يا راجل ده رمضان جاي بيع، هاتوا بقى ملون ملون، ها ونقعد نتفرج. لا عنده تلفزيون، عايزين نجدد السنة دي، ما تركب دش يا اخي، ركب دش عشان يجيلك دش وساخة. لا ما عنديش فلوس، سهلة، اعمل وصل الدش عشان الباطل، عشان المنكرات، عشان نشمر عن ساعد الجد للباطل في شهر رمضان. ألم أقل لك أن الناس أنواع في استقبالهم لشهر رمضان؟ منهم من يستقبله بالمطاعم والمشارب، ومنهم من يستقبله بالذنوب والذي لا إله إلا هو، ومن الناس من لا يعنيه الأمر أصلا، فلا قيمة لرمضان عنده سواء أأقبل أم أدبر. تجده يدخل رمضان ويخرج منه كما دخل، ويا ليته يخرج منه كما دخل. والله العظيم في ناس بتخرج من شهر رمضان بجبال من الذنوب، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر ليلة القدر، وفي ألوف من الناس وملايين بلا مبالغة يخرجون من رمضان بجبال من الذنوب. اللهم اعف عنا يا رب، اغفر ذنوبنا واعف عنا يا رب. ومن الناس من يعتبر رمضان سجن، سجن من سجون الطاعة، سجن لمدة شهر من سجون الطاعة. أحمد شوقي أمير الشعراء كان خمرجي مع الأسف، كان خمرجي، بس من باب إحقاق الحق لما كان يدخل عليه شهر رمضان ما كانش يشرب في رمضان قطرة خمر. المفتي يقول غدا رمضان يطرح الخمر جانبا، المفتي يقول بكرة العيد يقول ناولوني الخمرة. إذا قال المفتي غدا العيد قال شوقي رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. يبقى كأن شهر رمضان على هذا الصنف من الناس سجن من سجون الطاعة يستمر لثلاثين يوم. سبحان الله، كل يعمل على شاكلته ولكل وجهة هو موليها. المسلم العاقل الصالح كيف يستقبل رمضان؟ كيف نستقبل رمضان؟ أولا نستقبل رمضان بالدعاء، بالدعاء. أيوة، كان أهل الصلاح من سلفنا الصالح يدعون الله زمانا أن يبلغهم شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان يا رب. قال معلى ابن الفضل كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم طاعات رمضان. متخيل بعد رمضان 6 أشهر الدعاء إيه؟ اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا، تقبل أعمالنا التي عملناها في رمضان. بينهم وبين رمضان 6 أشهر يدعو يقولوا إيه؟ اللهم بلغنا شهر رمضان. فإذا أكرمهم الله ببلوغ شهر رمضان تملأهم الفرحة وتنشرح صدورهم بالسرور، ويشمرون عن ساعد الجد في الطاعات، صيام النهار، قيام الليل، قراءة القرآن، إطعام المساكين، مدارسة كتب العلم. هذا هو رمضان عند الصالحين. فاللهم اجعلنا منهم واجعلنا معهم، اللهم آمين. قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله: كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. شوف الدعاء: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. إن من أدرك رمضان يجب أن يعرف أنه قد أدركه من الله فضل عظيم. مش كده؟ اللي ربنا يكرمه ويحييه لحد ما يستقبل شهر رمضان يعرف إن ربنا أكرمه بكرامة عظيمة، وأتحفه بجائزة ثمينة. كيف لا وهو شهر العتق من النار، شهر ليلة القدر، شهر يعظم فيه الأجر ويمحى فيه الوزر، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، وتسمو فيه الروح، وتجد لك على الخير أعوانا. وليتضح هذا المعنى أكثر فاسمع إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والحديث صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلى، من قضاعة، قضاعة قبيلة عربية تسكن الجزيرة العربية، رجلان من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. الأول استشهد، وأنت تعرف أجر الشهيد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد تغفر ذنوبه عند أول دفعة من دمه، يرى مكانه في الجنة، يؤمن من فتنة القبر، يأمن من الفزع الأكبر، يشفع في 70 من أقاربه، يزوج 72 من الحور العين. سبحان الله العظيم، روايات كثيرة، له نياشين عظيمة. الشهيد الرجلان من قضاعة، الأول استشهد والآخر مات بعد الأول بسنة، مات على فراشه. طيب، فقال طلحة بن عبيد الله، وده واحد من العشرة المبشرين بالإيه؟ بالجنة. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. رؤية صالح، لا اللي مات على فراشه بعد الشهيد بسنة دخل الجنة قبل الشهيد، حاجة عجيبة جدا. قال فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا من السنة؟ الله، يبقى ده مات شهيد وده مات بعديه بسنة، بس أدرك رمضان وصام رمضان وصلى الفرائض والسنن. سبق الشهيد، سبق الشهيد. يبقى اللي ربنا يكرمه ويبلغه شهر رمضان يبقى يجزم أنه قد أدركه من الله فضل عظيم. اللهم عاملنا دائما وأبدا بفضلك، آمين. اللهم بلغنا رمضان سنينا عديدة ومتعنا به أعمارا مديدة. نعم أخي الكريم، يبقى نستقبل رمضان بالدعاء. 2، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل شهر رمضان بالفرحة، تفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ده شهر الفضل، ربنا اكرمني واحياني لحد رمضان، افرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وكيف لا نفرح بقدوم رمضان وايامه لها طعم يختلف عن طعم جميع الايام، ولها مذاق يختلف عن مذاق جميع الأيام. أيامه تسمو فيها الروح وتحلق في سماء الطاعة، ونقترب في شهر رمضان من أحوال الملائكة. صح، الملائكة لا تأكل، احنا في نهار رمضان لا نأكل، قربنا شوي. الملائكة لا تتزوج، نحن في نهار رمضان لا نجامع، اقتربنا. الملائكة حياتها كلها طاعة، واحنا في رمضان نمنا، حتى نمنا مع النية الصالحة عبادة. طول النهار صيام عبادة، افطر على طول، تروح تصلي التراويح بعدما تصلي المغرب والعشاء، احيت ليلك، وبعدين كل يوم تقرأ قرآن، وبعدين بتصلي تهجد الى الفجر وتستغفر بالاسحار. الطاعات لا شك انها في رمضان تزيد عن اي شهر في السنة. صح، وعشان كده انت بتحس ان الطاعة طعمها احلى في رمضان. القرآن تأثيره في القلوب اقوى في رمضان. الصلاة الخشوع فيها اعظم في رمضان، مع ان القرآن هو القرآن والصلاة هي الصلاة. ايه اللي اتغير؟ انت اجتهدت في الطاعة، والايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. صيام، قراءة قرآن، كف اللسان عن الحرام، كف النظر عن الحرام، كف الفرج عن الحلال والحرام. الحلال في نهار رمضان والحرام في نهار وليله. تكف عن المعاصي وتجتهد في الطاعات، إيمانك يزيد يزيد يزيد. تسمع آية من آيات الوعيد في القرآن تلاقي جلدك يقشعر وقلبك يرجف وعيناك تذرف بالدموع. بعد رمضان هي هي الآيات، والقلوب كأنها قدت من الحجارة. عارف ليه؟ لأنك بتفرق بعد رمضان، وبتضيع بعد رمضان، وبتشرف بعد رمضان، فتغرب في المعاصي فينقص الإيمان. فاللهم زدنا ولا تنقصنا أبدا، اللهم آمين. نستقبل رمضان بالفرح. نعم، إن الفرح برمضان ليست خاصة بالكبار وحدهم، بل حتى الصغار الذين لم يفرض عليهم صيام رمضان يشعرون بتلك الفرحة. النبي محمد لما كان يدخل رمضان عليه كان يبشر اصحابه، والبشرى بتبقى عشان حاجة تفرح. اقول لك ابشر، يعني اقول لك خبر يفرحك. النبي كان بيبشر أصحابه يفرحهم بقدوم رمضان. روى الإمام النسائي والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيقول إذا استقبل رمضان يقول للصحابة: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، تغلق فيه أبواب الجحيم، تغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللي هي ليلة ايه؟ القدر. اي نعم، دي بشرة. النبي كان يفرح اصحابه يبشرهم. يبقى نستقبل رمضان بالفرح. احنا كمصريين برضو بنستقبل رمضان بالفرح. كل الناس فرحان، الكبار والصغار. بس بنستقبله ازاي؟ يعني الواحد بيلم عياله كده يقول لهم: يا اولاد اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه ابواب السماء، وتغلق فيه ابواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة خير من الف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. بنقول كده؟ لا لا لا، المفتي يقول بكرة رمضان على طول وحوي يا وحوي، عشان الناس تقرأ. سابوا كلام النبي وحوي يا وحوي. اياحة، حد يعرف يقول لي معنى اياحة ايه؟ ايه اياحة دي؟ لغارتمات. اياحة وحوي يا وحوي، رمضان جانا وفرحنا به، اهلا رمضان. والفوانيس بقى بيعلموا العيال الشحاتة، يعرفوا الفوانيس امه ولا جدته تقول له: عارف كنا بنقول ايه؟ مش عارف فك الكيس وادينا بقشيش، لا تروح ما تجيش، رمضان كريم يا حل. بتعلم الواد الشحاته من صغره يلف على الناس: فك الكيس وادينا بقشيش. هي ناقصه تسول؟ ما هذه الخزعبلات؟ بقى نسيب كلام النبي العظيم ده نقول اياحه؟ اياحه ايه الخيبه دي؟ ايه الخيبه اللي احنا فيها دي؟ يبقى نستقبل رمضان بالفرحه. ثلاثة، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان بنية صادقة، نية صادقة. أخي الكريم، وأنت على أبواب رمضان أسألك: هل أعددت نية صادقة وعزما أكيدا على أن تشمر في رمضان عن ساعد الجد، وتجتهد في الطاعات حتى لا تخرج منه إلا وقد كتب اسمك في أسماء عتقاء الرحمن من النار؟ أنت ناوي بصراحة بيننا وبين رمضان شهر، ناوي على إيه؟ قيام ليل؟ صيام النهار؟ تختم القرآن مرتين ثلاثة؟ ربنا ميسر لك تعمل عمرة؟ ناوي على إيه؟ هل استقبلت بنية صادقة وبعزم أكيد؟ أعدد هذه النية من الآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قبل رمضان بشهر انوي من دلوقتي، من النهاردة انوي النية دي: إن شاء الله لو ربنا أكرمني وأدركت رمضان هصوم 30 يوم، كل يوم قيام ليل. بلاش بقى مسخرة وقلة أدب، لا أفلام ولا مسلسلات، بلاش مسخرة، لا هنقطع للطاعة. أنت ناوي كده؟ ناوي؟ انوي من دلوقتي، فلعلك تموت ولا تدرك رمضان، فتؤجر على نيتك الصادقة. عارف لو نويت النية دي النهاردة ومت بكرة هيتكتب لك صيام رمضان وقيام ليل رمضان وختام القرآن في رمضان. انوي من الآن لعلك تموت ولا تدرك رمضان، فيبلغك الله بنيتك ما لم تبلغه بعملك. ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام مسلم من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بلغها بإيه؟ بعمله ولا بنيته؟ بنيته. من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ميت على سريره ويبقى شهيد بإيه؟ بالصدق في النية. وإن تصدق الله يصدق. استحضر نية صادقة من الآن حتى يعينك الله، فإن الإعانة على قدر النية والأجر على قدر الصبر والاحتساب. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. يبقى نستقبل رمضان بالدعاء بالفرحة بالنية الصادقة. رابعا، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان بالتوبة. بالتوبة. يا سلام لما تبدأ يومك بالاستغفار. أبوك آدم بدأ حياته بالاستغفار: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يعني أول أعمال سيدنا آدم في أرضنا هذه هي التوبة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو ما بيرتكبش هذه الذنوب، إن ربنا قال له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللي ربنا قال له: ووضعنا عنك وزرك. كان كل يوم بيستغفر ويتوب إلى الله كم مرة؟ 100 مرة. 100 مرة. أنا وأنت عايزين نستغفر كم مرة بقى؟ اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم تب علينا يا رب، اللهم اعفو عنا يا رب. أخي الكريم، استقبل شهر رمضان بالتوبة وبالخروج من الذنوب وبإصلاح الخلل حتى تدخل إلى رمضان نظيفا نقيا طاهر القلب منشرح الصدر. توب. كثيرون أولئك والله الذين يدخلون على رمضان بدون توبة، يدخلونه وهم متلطخون بالذنوب متسخون بالكبائر، فلا يؤثر فيهم صيامه ولا يهزهم قيامه. كثيرون هم الذين يدخلون إلى رمضان وقد قطعوا الأرحام وغرقوا في أكل الحرام. صح، يدخل عيد شهر رمضان مقاطع خاله، مقاطع عمه، مقاطع أخوه، إيه؟ طب إلى الله من هذه الكبائر. استقبلوه بالتوبة، إن عمل المتشاحنين لا يرفع. يبقى عملك لا يرفع فوق رأسك، يعقب كؤود. يبقى استقبلوا شهر رمضان بالتوبة، مش بقطع الأرحام وبأكل الحرام وبالعقوق. مع الأسف في شهر رمضان، أنا الكلام ده قلته كثيرا، تجد واحد كده لو دخل إلى بيته في نهار رمضان وشعر بالجوع، وجد الطعام على المائدة، الزوجة حطته على المائدة قبل المغرب بنصف ساعة، هيموت من الظمأ، هيهلك من الجوع. يقدر يأكل يشرب؟ يقول لك مش قادر. أقول له: اشرب يا رجل، قل يا هذا. يقول لي: لا أستطيع. ليه؟ هو الأكل ده محرم عليك؟ لحم خنزير أو ميتة أو خمر؟ يقول لي: لا، ده طيب مباح. انت جايبه من الحرام؟ لا يا عم، بس ربنا حرم علي أن أأكل هذا الطعام الحلال في نهار رمضان. أقول له: انت رجل عظيم، بس مع الأسف قد تجد نفس الرجل يأكل الرشوة ويأكل الربا ويغش في البيع والشراء ويزوغ من الشغل قبل ما عادوا ساعة أو اتنين، يعني ماله مختلط، حرام على حلال بياخد ثمن على جهد ما بذلهوش، يبقى ترك الحلال لله ولم يترك الحرام، ده انسان عاقل. اخر في نهار رمضان ربما لو جلست زوجته امامه بثياب خفاف يغض بصره، بتغض بصرك عن مراتك بحلالك يا ابني، ما تبص وحملك زي ما انت عايز، قولي لا اخشى ان اقع معها اضاجعها، يبقى ارتكبت قاسم الظهر في رمضان مضش. انا ربنا حرم علي اجمع سقطي في رمضان، مش عايز اقع، اقول ده انت راجل ممتاز سيب الحلال طاعة لله، بس مع الاسف هو هو اللي طول النهار في رمضان عمال يبص على التمثيلية، يراقب بقى العري واللحم الحرام، يبص على السمراء والحمراء والشقراء والصفراء والبلهاء، عمال يبص كده طول النهار، ايه ده يا حاج مسألة صيام؟ دول عقلاء ولا مجانين؟ يتركون الحلال طاعة لله، جدير بك ان تترك الحرام طاعة لله، يا هذا استقبل رمضان بالتوبة، توب. عنده تلفزيون يا اخي بقى اقفله احبسه عينه كده في كرتونة لحد رمضان ما يخلص. طبعا انصحك انك تدخدغه، بس انا بأمر بالله شيء في استطاعة كل انسان، مش بس مش معقول يبقى صيام بالنهار وقيام ليل وتهجد وقرآن مطحون، وفي خمس دقايق قدام واحدة عريانة بتتفرج عليها، مش مقبول، يلا مش مقبول. اللهم اصلح بيوت المسلمين يا رب. يبقى نستقبل رمضان، نستقبله بالدعاء بالفرحة، نستقبله بنية صادقة، نستقبل رمضان بالتوبة، نستقبل رمضان بمحاسبة النفس. اخي في الله مر من عمرك عام، يعني سقطت ورقة من شجرة عمرك، يعني اقتربت من قبرك خطوة. كم من انسان كان معنا في رمضان الماضي وهو الان تحت التراب، مش فيه كتير، قريب او حبيب او صديق او جار، معنى ان رمضان اقبل يعني سنة من حياتي راحت، يعني اقتربت من قبري خطوة. حاسب نفسك ماذا قدمت لنفسك في العام الذي انصرم، وماذا انت عازم عليه وانت تستقبل عاما جديدا. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول ما حزنت قط حزني على يوم ذهب نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. يوم عدى من حياتي عمري نقص منه وعملي ما زادش فيه، احزن عليه احزن. فهل تنوي اخي الكريم أن يكون رمضانك في هذا العام أفضل من رمضانك في العام الماضي؟ أنت ناوي؟ فرمضان الماضي عملت إيه؟ كنت بصوم بس، طب وده ينفع؟ من الذي فرض الصيام؟ الله. ومن الذي فرض الصلاة؟ الله. يبقى السنة دي تصوم وتصلي. وأنت رمضان اللي فات أخبارك إيه؟ كنت بصوم وأصلي. طب وبعد رمضان بطلت صلاة. مش في ناس كده؟ ألوف. طب هو ده ينفع؟ يا راجل سيدنا عيسى وهو في مهده أول خمس ست كلمات نطق بها كان منها وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مش في رمضان بس وبعد رمضان نغلق دكاكين الطاعة؟ يا راجل يا راجل، ده رمضان ده مركز تدريب للطاعة. اي نعم، في رمضان اللي فات انا صليت وما زلت بصلي، بس ما صليتش التراويح، صلي السنة دي التراويح. في رمضان اللي فات صليت التراويح بس كنت بصليها ايه؟ ورا شيخ مركة المجري. الله أكبر آمين قل والله الله الله أكبر. يقولك بنصلي 23 ركعة في نصف ساعة يا راجل صلي ولا وراء إمام متقن بجزء. صليت السنة اللي فاتت بجزء، صلي السنة دي قيام ليل وتهجد، صليت السنة اللي فاتت تهجد، ختمت القرآن السنة اللي فاتت أيوة مرة، السنة دي مرتين، أطعمت اليتامى، أطعمت المساكين، أفطرت صائمين، وصلت الرحم. أنا عايزك تزود السنة دي، لأن من لم يكن فيه زيادة فهو حتما فيه نقصان. ينبغي على الإنسان العاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. كان عمر بن الخطاب يقول، والحديث هذا رواه ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة، كان عمر يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. نستقبل رمضان بمحاسبة النفس. حسن البصري كان يقول رحمه الله: لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وما كانت المحاسبة من همته. يبقى نحاسب الأنفس. سيدنا أنس يقول: سمعت صوت عمر من وراء جدار يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله أو ليعذبنك يا عمر. ثوب بن الصمة رجل من السلف الصالح، حسب عمره، حسب أيام العمر، وجدها 21,500، 60 سنة. قال: كيف تلقى الله بهذه الذنوب؟ 21,000 يوم، لو أني ارتكبت في كل يوم ذنبا واحدا يبقى سألقى الله ب21,000 ذنب. ثم قال: كيف تلقى الله يا توبة ب21,000 ذنب، وكيف بك وأنت ترتكب في كل يوم مئات الذنوب؟ ثم أغشي عليه فكان فيها حتفه، مات فيها. أهو ده شهيد الخوف من الله عز وجل، شهيد محاسبة النفس. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، واجعل رمضانك القادم أعظم في الطاعة من رمضان المنصرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه: من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. ولم يجب إلا الصديق. قال: فمن منكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن منكم شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. أخذ النبي يعدد بعض الطاعات: من منكم تصدق اليوم؟ أبو بكر: أنا. قال النبي: ما اجتمعت في عبد إلا أدخله الله الجنة. سبحان الله، أبو بكر الصديق في يوم واحد صلى على جنازة وشيعها، وراح عاد مريض، زار مريض يعني، وهو كان صايم. ده الواحد فينا بيصوم يقعد نايم طول النهار، مش قادر يخرج، ولو اشتغل يزوغ من الشغل، بمناسبة شهر رمضان بيزوغوا من الشغل، بمناسبة شهر رمضان، حاجة يعني غريبة، يبقى صايم، وبعدين عاد مريض، هادي مشوار، صلى على جنازة وراح دفن، هادي مشوار. وبعدين تصدق، وبعدين فطر صائمة، أعمال من الطاعة كثيرة في يوم واحد. قال: ما اجتمعت في عبد إلا وأدخله الله الجنة. أخيرا أخي بالله، هل أعددت نفسك لتعتق من النار في شهر رمضان؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد والحديث صحيح: لله عند كل فطر عتقاء، يعني من النار كل ليلة كده. نعرفش ربنا بيعتق كم مؤمن من النار، ما نفسكش تكون واحد من دول؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله، هل أعددت نفسك لتكون من عتقاء الله من النار في رمضان؟ كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا انقضى رمضان يقول: من هذا المقبول منا فنهنيه، ومن هذا المحروم منا فنعزيه. رمضان فرصة للرحمة، فرصة للجنة. النبي دعا على من ضيعها. النبي ده سيدنا جبريل دعا والنبي اللي أمن. رمضان ده فرصة للرحمة، فرصة سهلة للجنة. سيدنا جبريل دعا وسيدنا النبي أمن على دعاء جبريل. الاثنين دعوا على مين؟ على من لا يغتنم شهر رمضان. حديث صحيح، حديث حذيفة بن اليمان، النبي على منبره يخطب وإذ به يقطع الخطبة ويقول: آمين آمين آمين. بعد الخطبة سألوه، قال: جاءني جبريل وقال لي: يا محمد، رغم أنف من أدرك رمضان ولم يخرج منه مغفور له. رغم أنفه يعني ايه؟ يعني مناخيره اتحطت في التراب. كناية عن ايه؟ مناخيره جت الارض. كناية عن ايه؟ خسارة والذل والمهانة اللي هيشوفها في الاخرة. النبي دعا على الناس اللي بتضيع رمضان: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يخرج منه بالمغفرة. خسران أنفه بقى في الوحل. من منا المقبول فنهنيه، ومن منا المحروم فنعزيه. أخي في الله، ترى إذا سافرت في رحلة لمدة 30 يوما لحاجة، وهتسافر سفرية 30 يوم عشان مصلحة لحاجة، ثم عدت بعد السفر والنصب والتعب والجهد الجهيد وأنت صفر اليدين، كيف تكون الحسرة؟ حسرة تقعد 30 يوم في رمضان صايم تقرأ قرآن وكذا وكذا وبتعمل معاصي أكبر من الطاعات، تيجي في الآخرة تفتح كتابك كده تلاقي صفر صفر، حسرة. ولذلك من أسماء الآخرة يوم الإيه؟ الحسرة، أعوذ بالله، يوم الحسرة. الثاني بقى صاحب النية الصادقة والعزم الأكيد والطاعة السليمة الخالصة، في الآخرة بقى ينشرح صدره وينادي في أرض المحشر على الناس: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أي نعم، إذا هكذا نستقبل شهر رمضان إن شاء الله بالدعاء، بالتوبة، بالفرحة، بالنية الصادقة، نستقبله بمحاسبة النفس. اللهم بلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنه. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.